بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما معنى ما وراء النهر؟ وما هي بلاد ما وراء النهر؟ وإلى أين وصلت الفتوح الإسلامية في المشرق؟ ومن كان أبطال هذه الفتوح التي وصلت حتى الصين؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. فتوح المشرق في الدولة الأموية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو فتوح بلاد السند، وهذا تناولناه في الحلقة الماضية، وبقي قسم ما وراء النهر، فتوح ما وراء النهر. فتوح ما وراء النهر برز فيها بطلان إسلاميان. الأول هو المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، إنه من قبائل الأزد، والثاني هو قتيبة ابن مسلم الباهلي. وذكرنا أن فتوح المشرق الإسلامي إنما كانت من الحسنات التي في ميزان الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنه كان والي العراق وكان المشرف على فتوحات المشرق. صحيح الحجاج كانت سياسته الداخلية سياسة باطش ظالم سفاك للدماء، له جهود مشكورة في الفتوحات الإسلامية، وذلك لأن هذا هو اتجاه الدولة الأموية بشكل عام. الدولة الأموية دولة سوق الجهاد فيها قائم كما يقول المؤرخون. البطل الأول وهو المهلب بن أبي صفرة أصله من قبائل الأزد التي تسكن في عمان، ولكنهم انتقلوا إلى البصرة. لما بنيت البصرة والكوفة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، بدأت تتوافد إليها قبائل العرب التي تريد أن تشارك في الجهاد والفتوحات، فانتقل قوم المهلب إلى البصرة. ثم برز المهلب في عهد معاوية بن أبي سفيان في فتوحاته التي هي الآن في مناطق شمال إيران وبلاد السند وجنوب أفغانستان، لأنه المهلب بن أبي صفرة كان من الفاتحين ومن فرسان العرب المشهورين المعدودين. ثم ولي على ولاية خراسان في أواخر عهد معاوية رضي الله عنه. وبعد معاوية وبعد يزيد حصل الانقسام المشهور في الدولة الإسلامية بين عبد الله بن الزبير الذي تسمى بالخلافة وكان خليفة شرعيا في مكة لمدة 9 سنوات، وبين عبد الملك بن مروان في الشام الأموي طبعا. فكان المهلب بن أبي صفرة قريبا من اعتزال هذا الصراع، وهو موجود في ولايته في خراسان، وإن كانت بالطبع حركة الفتوح عبد الله بن الزبير استدعى المهلب بن أبي صفرة لكي يقضي على حركة الخوارج التي نشطت في العراق في ذلك الوقت. كان الخوارج في تلك الفترة يقودهم قادة أشداء، وكانت من أبرز فترات الخوارج أبطالهم المشهورين قطري بن الفجاءة ونافع بن الأزرق. فذهب المهلب بن أبي صفرة من خراسان. خراسان الآن هي الجزء الجنوبي من أفغانستان، والشمال الشرقي من إيران، والجنوبي من تركمانستان. فجاء المهلب بن أبي صفرة من ولايته في خراسان، واجه الخوارج في مناطق العراق والأهواز حتى قضى عليهم، ولم تقم لهم قائمة بجهاد المهلب بن أبي صفرة، وكان هذا أحد حسناته المشهورة على الدولة الإسلامية. وطال الزمن بعد ذلك حتى برز شأن الخوارج مرة أخرى. لكن في ذلك الوقت كان العراق تابعا لعبد الله بن الزبير، وكان وليه مصعب بن الزبير أخو عبد الله. لما انتصر عبد الملك بن مروان وأعيدت وحدة الدولة الإسلامية، تولى الحجاج ولاية العراق، وأعيد المهلب بن أبي صفرة إلى ولاية خراسان تحت ولاية الحجاج، وبدأ مرحلة جديدة في استئناف الفتوحات الإسلامية فيما وراء النهر. ما وراء النهر؟ النهر المذكور هنا والمذكور في كتب التاريخ الإسلامي هو نهر جيحون، يسمى الآن أموداريا. هذا النهر هو أحد الأنهار الرئيسية في وسط آسيا، وإلى جواره نهر سيحون كذلك ويسمى ساداريا. ما البلاد التي ما وراء النهر هي التي تمثل الآن الجمهوريات الموجودة في وسط آسيا، جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، طاجكستان وأوزبكستان ونحو هذه الجمهوريات. هذه البلاد هي التي تسمى ما وراء النهر. استأنف المهلب بن أبي صفرة فتوحاته في تلك المناطق، وكان معه أولاده وأخوه، ولده يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وأخوه المفضل بن أبي صفرة. كل هؤلاء انطلقوا لفتح مناطق في الطالقان وجرجان وطبرستان. جرجان وطبرستان الآن إلى الجنوب من بحر قزوين، يعني في الوسط الشمالي من إيران، فضلا عن فتوحاتهم فيما بين مرو وهراء، وهذا جزء موجود الآن في أفغانستان، وكانت لهم امتدادات أخرى فيما وراء هذه المناطق. مات المهلب ابن أبي صفرة في سنة 82 للهجرة، ثم خلفه ابنه يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة. كان يزيد على خلاف مع الحجاج، والحجاج كان متزوجا من بنت المهلب أيضا، لكن كان يزيد على خلاف مع الحجاج، فالحجاج سعى في عزله من ولاية خراسان، ولما عزل حبسه الحجاج، وانتهى بذلك مجهود الفاتح يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة. وكانت له قصة أليمة، يعني ليس هذا مجالها، ما يهمنا فيها أن الحجاج بن يوسف ولى على خراسان البطل الإسلامي الآخر قتيبة ابن مسلم الباهلي. قتيبة بن مسلم الباهلي من قبيلة باهلة، وقبيلة باهلة هي من أكثر القبائل يعني المنحط شأنها في بلاد العرب، وكان للعرب هجاء كثير فيها، حتى قال شاعرهم: إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب. وكانوا إذا أرادوا أن يعيروا أحدا قيل أن نفسهم من باهلة، حتى أيضا أحد شعرائهم يقول: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. على كل حال، القصد أن قبيلة باهلة كانت قبيلة ينظر إليها العرب بنوع من يعني الاحتقار، لكن قتيبة بن مسلم الباهلي رفع الجهاد شأنه، فصار قتيبة بن مسلم هو المجاهد الفاتح العظيم، وهو من طبقة الفاتحين العظماء الذي فتح بلاد ما وراء النهر. صحيح لا بد من التمهيد الذي مهده المهلب ابن أبي صفرة، لكن الحقيقة إن فتوح ما وراء النهر تكاد تكون حكرا على اسم قتيبة بن مسلم الباهلي، وبه يضرب العرب أمثالهم في أن فارسهم الذي كان من باهلة هو الذي استطاع أن يفتح بلاد الترك جميعا. قتيبة بن مسلم تولى ولاية خراسان سنة 86 للهجرة، ففي أول أعوام ولايته في 86 للهجرة بدأ في تثبيت النفوذ وترسيخ النفوذ الإسلامي في هذه المناطق التي كانت مفتوحة من قبل، ثم بدأ بإضافة الفتوحات في العام التالي. نحن نستطيع أن نقسم هذه الولاية إلى 3 سنوات، تبدأ من 86 بدأ في ترسيخ الفتوح، من 87 إلى 90 هذه 3 سنوات بدأ فيها قتيبة بن مسلم الباهلي يثبت الوجود الإسلامي حول حوض نهر جيحون. وهذه البلاد هي البلاد المشهورة: بخارى وسمرقند وطشقند. كان قتيبة من أسرع الفاتحين، هو في سرعته يذكر بسيدنا خالد رضي الله عنه، كان سريع الفتح جدا، لا يترك فرصة لعدوه حتى يتجمع مرة أخرى. والحقيقة أيضا أنه كان الحجاج مشرفا ومتابعا وملاصقا له، حتى أنه أول مكت عمليات حربية أو أول مجسم أو المصور عمليات حربية إنما نقله قتيبة بن مسلم الباهلي إلى الحجاج، لمدينة كانت صعبة التحصين، والحجاج هو من أشار عليه بطريقة حصارها. فبلاد بخارى وسمرقند وطشقند هذه كانت الحملة الأولى لقتيبة بن مسلم الباهلي. ثم في العامين التاليين، يعني من 92 إلى 94، في هذه الفترة مد قتيبة بن مسلم الباهلي نفوذه حول النهر الآخر المشهور وهو نهر سيحون، فبدأ في تثبيت النفوذ في فتح هذه البلاد وفي تثبيت النفوذ الإسلامي فيها، ويعني البلاد التي منها خوارزم مثلا التي ينتسب إليها العالم المشهور المسلم الخوارزمي المشهور بأنه يعني اخترع الصفر وكانت له إسامته في علم الجبر. ثم في الفترة الثالثة الأخيرة بدأ قتيبة بن مسلم الباهلي يتجه إلى مناطق التركستان الشرقية. يعني قتيبة هو فاتح مدينة كشغر التي هي الآن عاصمة تركستان الشرقية، وهذه المدينة هي آخر ما وصلت إليه الفتوح الإسلامية، فما يزال إنجاز قتيبة بن مسلم الباهلي هو إنجاز لم يلحقه فيه فيما بعد فاتح المسلم، يعني لم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد. وهذه المدينة طبعا ما تزال محتلة من الصين كما تعرفون، لأن الصين تحتل سائر إقليم تركستان الشرقية. فيما بعد كانت لقتيبة أيضا نهاية مأساوية، لأنه قاد تمردا على سليمان بن عبد الملك، وهذا التمرد لم يطعه فيه أغلب جيشه، فيعني انحاز إلى فئة صغيرة ثم قضي عليه. فالحقيقة يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له نهايته هذه. ولكن من المؤسف أن الفاتحين العظام في الدولة الأموية كانت لهم نهايات أليمة، مثل محمد بن القاسم وقتيبة ابن مسلم الباهلي ويزيد بن المهلب ابن أبي صفرة. على كل حال ما يهمنا الآن من إنجازه أن اسم قتيبة بن مسلم الباهلي ما يزال اسما لامعا في سماء الفاتحين الإسلاميين، وهو الذي فتح بلاد الترك، وبلاده التي فتحها هي التي ظهر فيها أئمة الحديث من البخاري ومسلم والحاكم وغيرهم. فلعل الله أن يجعل ذلك كله إن شاء الله في ميزان حسناته. سأل قتيبة بن مسلم رجلا من الأعراب: أتحب أن يقال أنك من باهلة؟ قال: لا. قال: أتحب أن يقال أنك من باهلة وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لا. قال: أفتحب أن يقال أنك من باهلة وتدخل الجنة؟ فتريث الرجل قليلا، ثم قال: بشرط أيها الأمير ألا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. الجهاد يرفع أقواما ويخفض آخرين، وممن رفعهم الجهاد هذا القائد البطل الكبير قتيبة بن مسلم الباهلي. وكل إنسان حظه من الفخر والذكر هو حظه من الإنجاز والبطولة، ولا شيء أعلى عند المسلمين من حظهم في الجهاد، فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام. الأمر الثاني أن حدود الفتح الذي نفذته الدولة الأموية لا يزال بعضه حتى الآن قائما، ولم يزد عليه فاتح من بعدهم. كانت الدولة الأموية هي دولة الفتوح، ولهذا فلا ينبغي أن نأخذ تاريخنا ممن يحبون تشويهه. لقد كانت الدولة الأموية هي التي نشرت الإسلام شرقا وغربا، وبها بجهادها بأبطالها دخل الناس في دين الله أفواجا. ولولا أن سوق الجهاد قائمة في بني أمية ما كنا لنسمع عن هؤلاء الأبطال، ولظل قتيبة بن مسلم رجلا من باهلة لا يؤبه له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.